في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عمه ما دعا له إلا بأوفر الحظ والنصيب وأعظم ما يكون ويبتغي الإنسان أن يصل إليه. قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. حتى أن الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رتب الناس إلى مراتب بيّن أن من أعظم الناس منة على هذه الأمة أهل الحديث الذين حفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما كان لهم؟ قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالته فوعاها فأدها كما سمعها. هذا فضل عظيم جدا، لكن ليس هذا هو المقصود. والأمة مرهونة بما بعدها. قال فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هذا المقصود الأصل. رب حامل فقه ليس بفقيه. اللهم علمنا يا رب العالمين. حتى لا أطيل عليكم في هذه المقدمة حتى ننتهي من الكتب، إحنا إن شاء الله اليوم سنبتدئ في الكلام على الحديث وأصوله. أنت لو دخلت قسم الشريعة مثلا أو كل أي كلية جامعة شرعية، إذا كنت هتاخذ قسم الشريعة فتاخذ أصول الفقه مع المنطق، وهذا الكلام اللي بيساعد على فهم أصول الفقه والفقه وما يعني يكون ملازما له. وإذا نقلت إلى الأمر الآخر وهيعطيك أصول الحديث والعقيدة. فلذلك جعلنا المسألة على يومين، يوم الفقه وأصوله وقواعده الفقهية. وهذا مهم جدا، لأننا إن شاء الله حبدأ ونشرع في مسألة مهمة جدا، هو الكلام على التقليد. كلام على التقليد ما له وما عليه، ولأن نبغت طائفة هكذا أو نبتت طائفة بتقول أن من أيام الإمام النووي ما فيش شيء اسمه اجتهاد، انتهى الموضوع. ولذلك أنا قلت الرجل الجلسة كانت مسجلة، سامحوني على سوء الأدب الذي سأقول به، لكن لابد أن أقول شوية معاتيه. ولذلك أنا شددت عليهم حتى يعني الحمد لله أنهم ما ضربونيش. أنا أي واحد فيهم كانوا اسكت التجاه ها؟ أنا الغرض المقصود أن الرجل بقول له الآن الشافعي قال قوله، وهذا قول قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ بمن؟ قال بالشافعي، أقسم بالله قال بشيء تصريحا مسجلة أصلا. فهو عندهم شوية عتة، هو كل شوية يقول لي هذا شيخي، هو هذا شيخك وشيخ هذا كان تكفير أصلا ودماغه ضربة ولا فاهم أي شيء في أي شيء، يعني بياخذ الدليل لا يفقهه. فقلت له اقعد على الجنب يا شيخ، انتهينا الحمد لله نريد الاكبر. فاتصلت بالاكبر انا قلت له تاتينا الدرس، لان المقلد العقلاء اتفقوا انه لا يؤصل ولا يفصل ولا يخالف احد. فظاهره التقليد هي التي لابد ان يعني تموت هنا ان شاء الله، تندحر. فسنتكلم عن المقلده واصناف المقلده والتقليد، وهل التقليد نافع في مساله العقائد انها مساله شائكه ام لا، سنبين ذلك باذن الله. فهذا في الفقه. اما في يوم الحديث سناخذ الحديث عمده الاحكام، ثم بعد ذلك ناخذ مختلف الحديث او مختلف الحديث نتكلم ان شاء الله عنه، لان هذه ايضا ابواب رد الشبه، لان كثير من المعتزله الان ظهرت فرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالفت العقل، أو أنه يسير بطريقين. الطريق الأول إن استطاع أن يدفع الحديث من البداية دفعه، إن لم يستطع أتى بأحاديث أخرى تخالفه من الضعف بمكان، كحديث الأبوين. تعرفون حديث الأبوين؟ كان يذهبان في خير. ما تعرفوا حديث الأبوين؟ هذه واقعة عظيمة جدا أحمد، عندك مهمة جدا حديث الأبوين. أقصد بذلك حديث أبي النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أبي وأبوك في النار. فهناك مشهور جدا السيوطي، طبعا هو مؤصل المذهب هذا، السيوطي هو إمام المذهب في هذا الباب، وطريقته في التحديث طريقة خربة، ولا يصح لمثل أن يقول ذلك. لكن أنا لابد أنفر الناس مسألة التصحيح والتضعيف عند السيوطي. السيوطي جماع وعالم بحر في علوم كثيرة، لكن في التصحيح والتضعيف مشكلة، لأن طريقته في التصحيح والتضعيف أخذها الغماري وغير الغماري في هذه الطريقة. بإيش بيفعل؟ يعني أنت لو حديث أصلا فيه كذاب، بعد ما ياخذ حديث فيه كذاب ايش يقول بقى؟ يقول لا قلت قد جاء من طريق فلان وفلان وفلان ومن طريق فلان وفلان، وياتي ب100 طريق، وكل طريق اتى به فيه معطوب، ضعيف جدا، متروك، كذاب، متهم. ايش يفيدك هذا لما تاتي بمليون طريق وما في اي فايده به؟ فهو نفس الطريقه والخطه اخذ بها وصح حديث ابوي النبي صلى الله عليه وسلم ان الله احيا أبوين وسلم فدعاهما للإسلام فأسلما فهما في الجنة. طيب وإيش نفعل في الصحيح عندما يقول السلام أبي وأبوك في النار؟ ماذا تفعل بهذا؟ الغرض المقصود هذه طريقة أيضا لابد أن نبينها في مختلف الحديث، رد على أصحاب الذين يردون حديث السلام شبهة، لا سيما وقد نبتت نبتة أيضا يقول خدعوك فقالوا، ثم خدعوك فقالوا، واظهر الآن بدع حسن وبدع سيئة. حتى طلبت بعض أهل السنة، أنا جربت طلبة علم كانوا معي وفي إتقان، لكن تزبزب الأمر عندهم لما وردوا أن في حديث في الساحة، فقالوا الآن الأصل في العبادات التوقيف ولا الأصل الإذن؟ شوف لبس عليه أدلة، في أدلة موجودة